في ديار الضاعنين ونادها يا دار ما فعلت بك الأيام يا دار أين الساكنون وأين ذياك البهاء وذلك الإعظام من كان مثلي للحبيب مفارقا لا تعدلوه فالكلام كلام ويذيب روحي نوح كل حمامة فكأنما نوح الحمام حمام يا غائبين وفي الفؤاد لبعدهم نار لها بين الضلوع ضرام لا كتبكم تأتي ولا أخباركم لا كتبكم تأتي ولا أخباركم تروى ولا أحلام ليت شعري كيف حال أحبتي وبأي أرض خيموا اخترت الفراق وإنما حكمت علي بذلك الأيام دفئ القلب حنانا دفئه في الحنايا أشعليه دفئ القلب حنانا دفئه وظلام في الحنايا أشعليه واشتياق كامل في مهجتي من زمان غابر فلتوقديه يا أمي فلتوقديه دفئ القلب حنانا دفئه أشعليه أشعليه أنت يا أمي حياتي كلها ولك مني فؤادي فاقبليه أنت يا أمي حياتي كلها ولك مني فؤادي فاقبليه فاقبليه إن أنت منك الديار فربما سار